سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درس الليلة 45 من تفسير سورة يوسف، نبدأ على بركة الله. قبل أن ندخل في موضوعنا، يا الله نعود دائما متعودين رواية وهي تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. حضرك يعود كان يطلب مولانا دائما في الرخاء، ما ينكرب كرب ما وجد الله قريبا مجيبا. وهذه كرية يا الله نقاطع لها كامل، نرجو الله التوفيق والسداد. كل حضرك أطلب المولانا في العافية يعود الكروم ما تستمر عليه، ما يجبر ضيقة ما وفرشت بالعجلة. واللي بطي الإجابة معناه اللي بطي عنك الفرش قلت تفقادك ربك في إرخاء. هذه فائدة عظيمة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كأن مولانا نين تعود تطلب ولا وقت الشدة ما يعرفك. هذا التعبير خطير، تعرف إلى الله في الرخاء. في الرخاء ما لك حاس بشي، ما مريض لك رقاء، الفضل عندك، أمورك متقادة، ذاك ليس هيك لا ترتع وترزن. اطلب طلبة المكروب المحزون، كأنك ما فيدك شو، كأنك حالك ما هو مستقر. إياك يومك متكهرب عليك الجو تجد الله قريبا مجيبا. الله يطمئن. قال العلماء أن المخلوق اللي يطلب مولانا دائما فرخا وعند من يمسه نائبة من الزمن ويشكي المولانا إن ما يبقى ملك في السماوات ما يشفع له عند مولانا، لأن يسمعوا قلت يا ربي يقوم دعاءك الصاروخ مطرطق من السماوات. ولا يتوخل دعوتك على ملك ما قال يا ربنا هذا عبد تعودنا سماعه يدعوك ويبدونك أصبته بمصيبة طالبين منك تفرج عنه بالعجل، شاهدين للصوت أننا عرفوه ما هو جديد علينا. إلي عد قلت يا ربي وانت ما كنت تطلبه في الرخاء، يسمعوك الملائكة يقولوا يا ربنا يبدون في عبد صبته بمصيبة يا غير صوت المنكر ما قد سمعنا سابقا، ولا يدخلوا ما يتوجهوا. أيوة مرة تعود زنيت أكلت الربا أعوذ بالله، فعلت معاصي تستحق العقوبة من الله، جايك الوي يتم جايك، لكن ويل مرة يرتد عنك ما فات جاك، ومرة بعد منين يصيبك يخرص ملفك عند الله. كانك أصلا من عباد الطيبين، كانك كنت أصلا لباس بيك، وهذه لا عثرة من عثراتك ارتكبتش من معاصي يا غير، بعد ما هي حالتك ما هي عادتك. يقول مولانا ترصد المخلوق عدلش أصلا مولاه ما ينطلص، ومولاه أصلا محكوم عليه بالإعداء وحبسه ما ينطرس منه يا غيران، نظرت في أعماله وعنده أصلا شمل الأعمال الصالحة مولاها ما يلطي يطول حبسه. كافيكم اللي عدل يا مولانا حق رسول من الرسل. رسول ينقال له يونس، يونس بن متى نبي رسول، وإن يونس لمن المرسلين. عد المسألة ما يعتبرها قاعشي، أغضب على أمته وخذ من عندهم ما عجل عليهم العذاب وخذ عنهم، خايفهم لعل يقولوا له انت رقدت النماخلك. مؤظن قال مولانا وذنوني إن ذهب مغاضبا معناها زاد منفقة على أمته، ويختار مثلا ما يظهر عليه يكون ذاك القار انه ماشي من العقاب اللي درجي ونين ما عجل وخل عنهم الهيال وتفنقر البحر شار الهوى وقفت له. الله اكبر. لان شافوا وجهه قالوا هذا من ادم طيب اعطونا اللي رفدوه. الله اكبر. رفدوه من قرة السفينه في قرة البحر. عاد لا تعمل هاك وتعمل هاك. رافدتها الامواج اللي هي تقلبها ببصاج. قاموا ببصاج يتعايطوا المشكله شنو لا يتفرقوا. قالوا لهم احدين هذا ما تعدلوا اصلا السفينه في البحر يكون يعود راكبها عبدا مملوكا قد ابقى على سيده. قالوا لهم عاده أنه ما يخرج السفينه ترى يكون يعود فيها عبد مملوك ماشي بلا اذن من عربي. ويونس عليه السلام الله يصنت. يعني ما عشر عليهم هذا قالوا اعطونا نزرقوا العود اللي طاح فيه العود يلا ينقص عنا لا يفرقنا. لا اله الا الله. السفينه قالوا قطعا في احد مملوك ماشي ما هو باذن عربي. عدلوا زرق العود طاح في يونس هو اللي يحرص. من نور الله قلبه فالعود يكفيه. فالعود يكفيه. سؤالي لعاد رسول شاف ان العود قيم من طرطقناه قالوا اهل البصاج ذاك العود اللي مربوط راسه هذا من ادم اللي راعوا في وجهه ما هو هو قطع لله يعود معدى الخيار. عادوا يخرصوا العود ويخرصوا وجهه ويقولوا العود هو الغالب. قالوا علوها علوا زرق العود طاح في يونس. قالوا العود غالط عدلوا هالمرة الثالثة طاح فيه. رصه من السفينة يونس عليه السلام وقال قبل في البحر. عند من الرصف لا يطيح من قر البحر جل امر من مولانا الحوت من الحوت ان تترقال وتخسرته. وقال لهم مولانا عنك لا توكليه عارفيني ما جعلته لك طعاما راه محرم عليك انا لا حابسه في كرشك ولا هو لا يموت وانت يا راه لا مودع لك ان يفوت نطرسه. لا اله الا الله. بعد من ينعطى مدة من الزمن يعلمها الملك عاد له يخرصهم يلفه وش عنده بنك الدعاء. الله اكبر. وبنك الاعمال الصالحة. الله اكبر. هو المخلوق رسول عندهش من ملفات مولاه ما ينكر. جاء الامر من مولاه انه يا الله الحوتة تطرح عنها. حازت به الحاجة يطرب حاله وقذفته. وانبلصه هو ضعيف ما عاقب له الهوى ولا عاقب له الجو ولولا لطف الله ما يعود عاش قاع. الله اكبر. طرطق مولانا صدراي ونبتت فوقعات مولى عليه وبدا مولانا ينبت جسمه بالعجل فنبذناه بالعراء معناها زرقناه على خلوه ما احلى صدراي وانبتنا عليه شجره من يقطي ونبتناه تحت نبت هذا كامل. قال مولانا والسائلين ترصوا وإن يونس من المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون فساهم معناها ساهم معناها زرق العود فكان من المتحاضين معناها هو اللي طيح فيه العود. لا إله إلا الله. فالتقمه الحوت وهو مليم. قال مولانا كردنا الحوت وصرطنا هذا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. لولا أن المخلوق أصلا تعرف إلي في الرخاء ما نطرص من ذاك البلاء أبدا ما يمرق تحت أي ظرف ولا ينفعه دعاء ولا شيخ يغير نورنا في دعائه في الرخاء وطاعاته في الرخاء فسعت معه عندما اشتد البلاء. لولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثه ما ترى يرشع للدنيا أبدا إلى يوم البعث نشعل بطن الحوت له قبرا. شمرق من بطن الحوت في الظلمات في قعر البحار لكن لمعناه لما الواضع تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. مخلوق يعود دائما كان الله وقف عند باب الملك يطلب يطلب يطلب تعود عمارته ما تغرمش. الله يرحمه. ويعود يطلب الله عندما يصيبه البلاء احطلبته ما متعرض للغرض. تسمعتوه؟ جسمك صحيح مالك وفير حالك متقاد لا تغفل، اسأل المليك طلب المليك لا تغفل. كان النعمة قيد وكان لاجي البلاء يصرفه بسرعة. سمعتوا ذي الفائدة؟ الله يشفع له وعقبه جزاك الله خير. يونس حكم عليه بالسجن، يوسف يوسف محكوم عليه بالسجن، ويونس محكوم عليه بالسجن، ذاك في بطن الحوت وهذا في السجن العادي. وسبحان القادر، دخل السجن فدخل معه من على يده الفرج، واحد من الخلطة اللي في زرهم الله يفرج مولانا عن طريق، هو معاه داخل، دخل معه السجن، كأن الله يقول دخل معه الفرج. هو داخل والراجل واحد من الخلطة اللي معاه هو اللي يعقب يفرج عن طريق الفوق، الفوق في السجن كامل، والتحت التحت واحد منهم لا يعقب يعود هو بداية الفرج عليه هو اللي مولى. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله. خالق مثل تعود ما كنت فاهمينه، إن شاء الله يجعلنا ويجعلكم من الفاهمين الذين العاملين بشرعه المقبولين عنده. روركم مخلوق هذا يعود مقبول عند مولانا، يعود روايك مخلوق يعود مقبول عند مولانا. قالوا بعض الصالحين انه كان يطلب مولانا، بعض الموريتانيين يطلب مولانا الى رقاه يقول له اطلب لي الفرحة، اطلب لي الفرحة عند الطرحة، عند من عند تنطرح شناس، اطلب لي الفرحة عند الطرح، ناس طرحتني تهيئني لهي تردمني، عودوا عند من يزرقوني عنهم وتلاوي قنبروني، إذا هو يتلقى لي مرضات الملك. رجع رواكم شاع عن مد هي اللي فيها أصحاب جال عالم آخر ما فيه له حد يحبه، الملائكة تبيضه وأرحم الراحمين يكرهه، وخلق هو ما ترى عنده فرج من جهة. حضر كشبر مولانا ما ترى مسول عن حد، وحد ما وجد رضا الله ما نافع حد، حضر يختار يحقر الناس اللي يخرص قيمتها قاعد يستعد اللي بقى ما يقدر يجلب لك نفعا، واللي كرهك ما يقدر يطيح لك مرض. أبسط شي تعود درسك توجعك أرواق يخرصوا، الطبيب حاير وأصحابك حايرين وأقربائك حايرين والطب عاجز وانت تتقلق، إن يجي مولانا فرج وده انت عندك الله المليك لأصغر إلى الشيء وأكبر إلى الشيء، يريد تعود رب العالمين اللي هو اللي قد يفرج كامل، أنت ما تعرفه أنت خليل. صدقت صدق. شوفوا يوسف مولانا ذلك من حكمته، اتعلمنا قصص الأنبياء أن نرخص في الدين، أرخص حد في الدين، حد آتاه الله المكانة والمنزلة في جو من العز والأبهة. لهذا لن يعطيه مولانا مكانة العلم والوجاهة عند الناس، وهو رابي الله في جو النعمة انه بلاء على البشرية. هذا ما فهمته، ما فهمته صبح، ما فهمته. لا تكذبوا يا مخالق، لا تكذبوا، شوفوا واسمعوا ناهين واضحوا لكم اياك تفهموا. قالوا ذاك الانبياء حكمة مولانا معاهم انه يربيهم على المشاكل والتكركير، يذوقوا طعمة الفقر ويذوقوا طعمة اليتامى ويذوقوا طعمة قلة الاصحاب ويذوقوا طعمة الحكم عليهم بالاعداء ويذوقوا طعمة الخالوات ويذوقوا طعمة الامراض. سابق يعدل رسل، اياك لا اجعلهم الله مسؤولين عن الناس بالرسالة، يعودوا عادوا بهم اللي فاتوا ذاقوا طعم المرض يرحموا بالمرضى، وعرفوا ذاك اللي في الفقر ان لقاه يجي المدة ما تسلف له كدر ذاك، ويعودوا ذاقوا طعم اليتم لقاه ما هو جابر يما تقول له هح، يعيشوا في جو لم يجدوا فيه رأفة الوالدين. إياك يا رحموا باليتامى إذا شافوهم بهم اللي هم لاقوا ذيك الكتمة لا تواخذوا معاه. الله يحفظهم. وهذا إياك يوضح لكم أكثر، جابوا مولانا في آية الشير له يقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. وتلموا لنا يفقد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انت عنك لا تنسى الكتبات القريناك خالقين حبات من البلاء قد صرطناهم لك لا تنسى، عرفنا دربناك ولا تنسى التدريب. ألم يجدك يتيما مالو خلقك أولا يتيما إن ذقت مرارة اليتامى من فم فرج عنك وعدل لك مد وعات من زرك ووجدك ضالا معناها وجدك ذيك الساعة ما تعرف شو علمك العلم وصبحت عالم وتسول أمار وجدك عائلا معناها كنت فقير وعقب أمه اللي أعطاك المال وعدت عندك المال. دار قصة هذه الكتبة لا تنساها تم انت عدل للناس بيك اللي يقتيك المرارة تمني تشوف اليتيم لا تضيع لي ولا شفت الجاهل أرفق بي بي أني انت كنت جاهل ولا شفت يتيم ارفق بي بإني انت كنت يتيم ولا شفت الفقراء ارحم بيهم الى جوك يسألوا لا تغلظ عليهم المنكر. فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل هنا عن العلم اولا لانه في سياق التنبيه على ضالا فهدى واما السائل فلا تنهر واما بنعمة ربك فحدث. اتفقد نعمة المليك عليك واشكرها وتذكر الماضي اللي كنت فيه فرحان بالضعفاء. الله يرحمكم. هاي الضحى يا ما نعرف كانكم نزلتوه فهمتوا واضح. شوفوا يوسف عايد له يعدلوا مولانا رئيس الدولة يا غير لعل يعود رئيس الدولة ما قطش بر الكراكر لكن حالي في الشعب. عدل يوسف عليه السلام ييتم يمشي من بين ايدين والديه وييتم منهم ومضايقين اخوته ويصبح يونطر ويعود عبد. اياك يرحم بالعبيد ويجبر مشاكله مع الخوت اياك يقرا ذيك الكتبه ويعد البي في نقر الديار اياك يجبر ذوك الكراكر ويدخل في نقر بعد قاعد تفرق زين اياك يعود يعرف اللي اتصله وهذا يندار في قصر امرأة العزيز حتى يرى جو البطاري اياك يعرف اهل البطرين اللي راصني في شنو يشوف جو الفقراء والعبيد ويشوف جو السلاطين واهل الغناء ومن ذم يوخى ومن ذم اللي من دار مع اهل الحبس اياك يقع ما هنو ليتكي هو ويخلي اهل الحبس ما يعرف بيكي فش معناها يقلم من طور وطور وطور حتى اذا درس جميع امور حالات الشعب. انك اليوم لدينا مكين ونمين مكننا ليوصفه بالأرض أرانك أنت تقعد رئيس لأنك عرفت حالات الشعوب وبالتالي لا حكمتهم أنت فتمريت على ظروف الشعب أنت تقعد تعرف حالة الضعفاء والمرضى. فلو جعله الله رئيسا مباشرة لكان بلاء على البشرية لأنه لم يذق طعم حالات الناس وظروف الضعفاء وحالة البائسين. ما أعرف حالة العبيد ولا أعرف حالة الشباب ولا أعرف فتن الجمال ولا العليات اللي يقولوا صلوهم نيل ولا البطارين ولا العويلين من الرجال ما يغجر المنكر. ودخل الليرة اللي شاف ذاك اللي الصلوهات وشاف ذاك اللي في العصيان ونباع مونطر شروه بثمن بخس وندار مع المحابس يا كسمع ذا اللي نفهم ذا كامل وقدموا له الكتبات كاملة. اجئت على قدر يا موسى رانك تدربت وتكونت لارك رانك تخرجت وراني من أصبينك رئيسا على الأم. الله يفتح الله حوكم. ما من المخلوق يبوئه الله المكانة العالية دون أن يذوق طعم البلاء وحالات الشعوب إلا كانت فترة مسؤوليته بلاء وشوما على البشرية. العالم اللي تعلم العلم في جو الترف أباته بطارين وملارين من البقر والحواوين والفضة وعاد عالم هذا بلاء يعيش حياة البطش. علم وعلم مادة متخمرة فيها الدنيا وبالتالي ما يصلح البشرية ولا يرحم الضعفاء. يغار يعود عالم عاش البؤس ولذلك اقترحوا أكثرية العلماء فقراء. العلماء يجعلهم مولانا غنية ما حد يقري. العلماء يجعلهم مولانا ملالي ولذلك الرسول قال ما عندهم شيء. قال الله أكبر قال يختار يفقر يتم يعلم الناس يفقر لأنه تدبير من مولانا على الضعفاء. يعني مثل ما هذا صايب هو تدبير من الله الا عالم راهي طاحت بهاش به ما طيح له يصبح مدرسي يصبح متبارك تفقد الوقت يصبح ما كذا. ولذلك يعود الرسل قاع يكون على التكوين ياك ما يوقع في المشاكل ناس خرا اللي قاع ما عندها العصمه لا يتعود مني. واحد تسول عنه هو لك هو في القصر هو لك في ناطحات الى رياح اما السحاب قاع ما يسكروا. من سنة الله ان يكون الانبياء مروا. شوفوا موسى كلم الله عدلوا نفس البرنامج عاش في الدنيا محكوم عليه بالاعدام ما زال في كرش امه ما خرج للدنيا يكون امه قلبها يتقلف. فرعون حلم واحد في زمنه على انه لا هي يخلق اطفل ونياك طفل دوري عقب يقتل فرعون ويطيح ملكه. بل فرعون صدر قرار على ان اي طفل اذكر خلق في ذاك الزمن يقتل وعاد يخلي الله الطافلات مصبة وترك الذكور ما يعيش منهم احد. يذبحون ابناءكم اللي هما الاولاد الذكور ويستحيون نساءكم يخلوا الله الطافلات. وفي ذاك الجو خلق موسى دفعت بهم مدارته في القرقار وعات تجيه وترضعوا معدل تكيل بهنيس خايف عليه قاع به اللي يدخل فريق جواسيس فرعون ما يلا يتبلغ عنه ما مكتب. الله غالب منين اعطات فترة وهي ترضعه جاه الوحي من مولا افتح معاها مولانا الخط. لا اله الا الله بها اللي امرأ ولا كان ينزل عليها الوحي يا غردرك عاد له ينزل عليها الوحي بها اللي عايدة حارس مولانا بها نبي رسول الله. هو الوحي في شي سابق برنامجه به اللي توارك تعرف هو لله المثال الأعلى موريتاني دارك الصحاف فيها ما تجي أصلا بعد إبري ولا ما تجي فيها أصحاب تخرف يغارش ملاكين يمتان الصيف وعود مولانا له يرطوه بعباده يجيب أصحاب ينبتو الشي كان الحيوان قد يدارك في زمن الخريف المريكين يتلا يلطف يجيب شي ما هو في زمنه به اللي يعلم حاجة الخلق وشدة المجال يغير البرنامج رحمة بالخلق يبرد عليهم الجو لا يتكهرب لا تشعل النار. أوحينا إلى أم موسى أنا أرضعيه ما جبرت مرأة أخرى يوتحى عليها ما ودي المرأة إيه بها اللي هي لا يتحرص الولد وحائرة ومرقبها فرعون جاه الوحي إياك خطط أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ديريه منك الصندوق وراني قاع الرضاعة ما ثلاث خال وقال مولانا ناهي نغنيها أنا عن الرضاعة ناهي قويه ونشعل الرضاعة ما ثلاث محتاج لها به اللي وحرمنا عليه المراضعة من قبل. أنا قط كتبت قاع السابق لزهل سابق خلق الدنيا على الموسى لها الرضاعة الذي كان رضعة من أمه ورايك ما ثلاث طير بالزلت إلى بعد فترة ويعيش في هذا الجو ينقهر عليه فرعون وتعود هي قلبها يتقلب عليه الله ليريد الشماس واصبح فؤاد ام موسى فارغا وقعت باحرة كانها تمشي تقول لهم ولي ينقتل هو والله شتواس، وانقهرت امرأة فرعون ويعطي بهذا فترة من ثم يقيم ما سمى اللي قاعد نحكم عليه بالإعدام انه معد الفاجل وانه هو هذا ما تلقى يعايش معاه، قيم ماشي خارج هارم ما يعرف الارض اللي قد استقر. عقب فتم في التورسين هما الوثنين متضايقين، واحد منهم ولى عمه وراعف واحد متغلب عليه لا يقتلوا قادر عليه، قال له يا اخوي اغيثني هذا من ادم له يقتلني قبل خبط وقتلوا. صباح امالي محكوم عليه بالاعدام انه كاتل رقاي، واصدر امر رقم اثنين بقتل امال. قيم ماشي شبر بنات الشعيب وقام يخلق راك من ثم شعاد قاعد لحد الشقار المدة يعطوه لقمات يتعشى بيهم، هم الزوجان ومرأة صداقها ما فيها الدفعوا لا يقد يدفع إلا بعد 10 سنوات. ويتم من تكركيرة لتكركيرة ما فيها يبا ولا يما، خائفا يترقب ما عنده لقمة العيش يعيش مع مدة ما يعرفها. شوف جو الضعفاء وشوف جو العليات وشوف قلة مبالاة الرجال بالجانب وشوف قلة خلق بعض المخالق وشوف سرحة الناس ويتربى على الحيوان ويوفى من هذا. ومع ذلك قيم ماشي وتجيه الظلمة يصبح في الليل ما هو عارف قاع كانوا رجول بهانيس والله شواسي، ويشوف النار ويقول آتيكم منها بقبسين وجدوا على النار هدى، وفي ذاكيش الفرج ويقول له مولانا اخترتك وجئت على قدر، أنا كنت مكونك ذا التكوين ورقعة لين أرسلك، اما عدلك رسول انت كنت في دار متفرق زينا ما قد شفت قاع ما هو كلمة الزرع، هذا بلاء، هذا مناه ما يصلح لقيادة المخلوقات لا في العلم تعود فتواه مثلج اقلاص ولا في المصالح ما يقد يعود، لان مخلوق اللي ما يذوق طعم البلاء ما يقد يتعايش مع الضعفاء. يعود يعيش الا حياة المترفين والاقوياء واللي قوي اللي يلصق واللي طعيف يبقى. يا رب احفظ اذا فهمتوا والله لو ضاحركم هذا المعنى ولا ما وضح لكم. يوسف زاد تم يكركر يكركر يكركر به اللي مديور من يعود رسول، وليك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل ما تقد عود، يجتبيك ما ولا كردك طريق من اجتباهم الله واصطفاه. تكون تكون تكون جاي من جو السلاطي وجو امرأة العزيز والحالة متقاد والله متقاد ومع كريمي ما هواه وعاقب لك صلوهات، وشفت اكل اللي فم شفت اكل كتبه وعرفتها وحفظتها، وشفت اكل جو وتكركير وتخرت الحسيان وانشريت موانطر، وشفت مدى مالك ساعر عندشي وسمعت اللي تبقي وارتكره، وشفت العليات اللي يشلب عليك، وشفت هذا الرئيس اللي ما يغير المنكر، وشفت الرجيش اللي علياتهم يتراسوا تعال ادخل في الحبس واسمع عملي داخل السجون ماذا يجري. يمين يتكون ما يبقى نوع من البلاء ما تخله بابه. إنك اليوم لدينا مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ، أنت تقطع رئيس لأنك تكومت فيك عناصر الشخصية القيادي. واضح الكلام؟ يا من يريد أن يكون قائدا ناجحا عليه أن يبحث في ملفاته هالمرة بابتلاءات تبوئه لإحساسه بالمسؤوليات، يعود عاد ذاق طعم ومرارته ومشاكل الأواء وبلاء وضراء البشري، وإلى ملاك يعود تخبطات جنوني. ودخل معه السجن فتياني قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. لا إله إلا الله، إنا نراك من المحسنين. سيارتك عاد تركب فيها الناس ينقال لك اخوانا نختار نمشي لها معاك، يلا ذيك الناس اللي تبقي تركب في سيارتك علمها بان الوقت ان الصلاة كانت علمون الكتاب المقوت ان يلحق الوقت وقف وصل. جاوك واحدين يختاروا يستفتوك وقالوا لك احنا نختاروا تفتينا الا انت تق الله في نفسك وفي الناس، افتيهم الا بما صح وثبت. ذيك ان انا راك من المحسنين بلاء إلى عاد تكريم لك والناس تبقيك وتختار تسمع لك كلامك، انت عرف انك مطروح لك فيها شرك. كل نعمة تتطلب شكرا، والشكر هو ان تستعمل النعمة فيما امر الله ان تستعمل فيه. لاني قالوا ان راكم المحسنين قال هراين طرحت لي شرك لا بد داري من بلغهم دي مولا. الله اكبر. ويلي دار مولانا فيه الثق قال لك انا نختار انت من نشري الله من عند بوتكك وهك الفضراني مودع هلك ونختار نشري الله من عندك. تقي الله في هذا المخلوق وحاول انك تنبه على طاعة مولان، إلا قعد عندك له يشرب براد حاول تدير له مع براد نعناع التذكر ما شاء الله قريه نبه ودير له نعناع ما تعدلوا مريتني نعناع إلهي قريه نبه قل له أعطينا قيس المسيد الوقت ما نلاح ما شاء الله من ترى كان عاقب وصوروا عن الأحكام إياك تدخل باله الأحكام به اللي إننا نراك من هو قهر ملال عليك ادفع ثمن ذاك القهر لماذا عدت انتقالي عليه بعض الناس نعوذ بالله يقابل إننا نراك من المحسنين بأنه سكت ذاك يا أخي كليان يعود من زره أنت مولانا قهر عليك ما افتفطنت أنه من كليان ولا الدور يعود مقهور عليك صباح هو جايك ويختيرك هذا القهر اللي أعطى مولانا كضه باش يقومونك مولانا استخدموا هذا اللي آمر مولانا به ذي اللي مولانا هو القهر ومعركته هو القهر لا تقول إيه أنا استخايف لعل قاع يعود مثلا يشرب لعندي لعل طيح في أخلاقه ما قد نقول له يكرط ونسمير اللحية لعل ما تريجيني يتبع بيك هو اللي جابه مولانا عدر ذلك قال مولانا كانوا تم جايبوا لك هذا ما فهمته بعض الناس يعود مولانا عاطي النعمة يهم ويقيد النعمة مخالف توامر الملك انت المخلوق ما عندك نص مولانا قال هو الذي يجدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم إن قهر لك مولانا ذا المخلوق جاك من غير حول منك ولا قوة استخدم في ذا قال لك الملك وليلك اللهم قالوا إننا كما سينا قال له ما هنين يتعيكم إلى التوحيد الله أكبر قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما من يتفخر عليهم وعنده اللي يتفخر هو ما قصد الفخر قال لهم ذلكما مما علمني أراني قاع أنتما أنتما الفوقاني عندكم حد يشرح لكم الرؤيا وأنا قاع شرحي للرؤيا لا حد قطرة من بحر بل عندي أكثر من ذي غارت وما افتحكتو ذلكما مما من لا حد وش من ذي اللي أعطاني مولان ياكي حسسهم لا يقول لهم أنا عاكم لا من العلم ولا تفوتكم الفرصة الله حول حول. هذا مالو الشكر على قاتل نفسه مولانا مالو يقول لا تزكوا أنفسكم قالوا لك لا تزكوا يا عباد الله لا يقرأ الآية ولا لا يقرأ الحديث يوطى على قدمه ويوطى على كرشه به اللي لا يتعود وارده موضوع وجاية واحدة أخرى متلقيها هم قيدتها إن ذاك ذيك لا تزكوا أنفسكم معناها تعود انت لاهي تشكر راسك ما عندها موجب شرعي اما يلعت فارض عليك تشكر راسك والله الى ملك ما لا ينعرف الدين اللي عندك ولا لا يتفطن الناس لعلمك جائز لك تشكر راسك به للناس ما تعرفك ما ولا عرفت عندك الله رهر راسك وذي النعمة اللي اعطاك مولانا يا كان الناس تستفاد منك الله هو هون يوسف قال مولانا قال مولانا عن يوسف انه شكر راسه مرطي وكلهم موقع تحت أنها زينة هون قال لهم ذلكما مما علمني يا ربي تفخر عليهم بأنه بعد اللي عنده قاع أكثر لهم من اللي يصور ومن هذا عاطيه لمولانا هو المعلم وعقب ذلك أنه الخيمة كبيرة اللي ما هو كيف الناس ولا أفطنت على يوسف محد وما زال عبد مملوك ما أذكر لهم أنه قاع ولمن ولا أني ادخل الحبس أصبح أنه يتكلم شي ما رأينا سابق الله أكبر الله أكبر ما يقول خليط لي ثمنه بشره بثمن بخس يقول لهم هيه أنا عكم الخيمة كبيرة ولا الصالحين حق هذا كنا واحد قال أنه الولي يعود ما أكثر لقى الحق ولا قال أنه الصالحين والخيمة كبيرة الله ألا حق الله اللي هو دار أنه مولانا نسب ما قد تعطاه النبي سابقوا لا وراه ما قد تنجبر نبي عنده السلسلة أنت لا تعدل له كتاب أخلاقه ده هو لكن لا يحمل الأنبياء لأنني يوقد اسم واحد منهم من كتاب الأخلاق يعود خاسر بيان خاص واحد من أسماء الشخصيات البارزة إبراهيم وإسحاق ويعقوب لا إحاء ما كيفتها الناس وفارق ابن الراشد هو ما كيفت الناس ولذلك قالوا إننا نراك من المحسنين ويقولوا له أيها الصديق وفاطين ما وكيفت الناس قال لهم أنا قاعد اللي ترى أنتم فيه أنا ماني كيفت الناس حتى مارق من المدة ما يكين الناس إذا عندي من العلم إذا اللي قاعد أنتم تعرفوا من العلم ما يسوي سبب بالنسبة لذا عندي أنا وعقب ذلك أنا والخيمة كبيرة ومن السلالة من الأنبياء هذا من الفخر كامل ومال كبير وياسر يا غير هذا لابد منه إياك الخليطة اللي في الحبس تفيق تنتهز الفرصة كانها تنتبه وتعرف انه فرصه يلا ما تفوت. يا ربي لا حرام. واضح ان شاء الله. الشكر الاخرى اللي تفخر بها يعني جمل الملك رئيس الدوله وقال له انه يعينه، قال له اجعلني على خزائن الارض وراني الاخبار ماني كيف الناس اني حفيظ علي. الاخرى اللي تفخر بها يعني جمل الملك رئيس الدوله وقال له انه يعينه، قال له اجعلني على خزائن الارض وراني الاخبار ماني كيف الناس اني حفيظ علي. رجلي واخباري وامي الصرقة ما تخلق فرضي ولا يقدر لقاها هم اللي طلع لي في كتيرة ما هي خالقة. الأمور نحفظها ونضبطها وندقق فيها والأمانة مكملها. هذا ما لهم شكرتين. لا شكر إياك ما يستفادوا الناس من علمه الأخر، شكر إياك أنهم يحينوه كانوا يتوافش من الخلق الضائع حقوق. كل شكر منهم بكغاء مرضات الله وإياك أنه يغير بها منكر. قبل من هذا انك لا تزكوا انفسكم الا الى عدت تهامك تكبر راسك وتشرفه ما هو لاعلاء كلمه الله. اما الى عدت الدور بها تبلغ بها حق وتتقوى بها على وصول الى الحق تلقى ما كيف تنجي. الله اكبر. فهمت الكلام؟ اما بنعمه ربك فحسبي. طيب قالوا اننا نراك من المحسنين. قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم. مما علمني ربي دل على انه كان يعلمه الله بدون واسطة به اللي ما قرأ والنبي قاع اصلا يعلم الله من غير واسطة بدون جبريل لا ما هي بالضرورة يعلموني ربي ما بالضرورة ما هي واطية في جبريل. لا المهم انه ما يواطية في هرواقي لا شي كامل بو السروال ما توطفي حد كامل من البشر ما توطفي يا غار الملك ما فهم دليل على انها خارج عنه. مما علمني ربي يا غار قاع مشكلة ان يوسف هذا اجتمع له شمل علم ما قد تنجبر ما قد تسجل في التاريخ. مسؤول اقتصادي سامي وزارة المالية هذه يعني يجيها تهرب اللي حافظ عليم الاقتصاد خطير بالنسبة له ما في هوقية ما يقد يعرف هي داخل مناش وخلط مني. ولذلك جاوه يفسروا مع ويلين جاوه يفسروا يسولوا عن البقرات. قالوا له ان رئيس الدولة على انه يحلم بسبع بقرات السمان ونخارقين اسبع بقرات توت انه كل توت وكلها قالبها القيام انها توكل بقرات السمان وباتامر هذا موحل قاع فراصه البقر يتواكل. يعني شي يصور الناس اللي يفزروا عنه قالوا له هذا لا أرقت ما حجبت. قالوا له أضغاث وأحلامي معناها زاد لا تخلاط القياد ما عنده معنى. يعني طرحوا عليه يوسف قال لهم ما أنا الله الحلم اللي قال اللي حد ذا اللي حلم به ذوك أسبع بقرات السمان يوكلوهم بقرات التوت ذاك معناها على أنهم أذوك أسبع بقرات معناها أسبع عماء كلهم في شمل الخير والصحاب والخريمة وعاد وذوك البقرات اللي توت يوكلوهم معناها السنوات سبعة من الجفاف لا هي توكل ياكل حصلوا عليه من الزرع. ما لهم سولوه الله عن سبع بقرات ذوك يوكلوهم الاخرين يقبلوا اعطاهم كضوا هم يسولوا الله عن البقرات. قال لهم قال تزرعون سبع سنين دئبا معناها متالبي فما حصدتم وراني الصا قال لهم انا اعطيكم سياسة اقتصادية انتم عويليني تسولوا عن البقر وانا خاطر نعطيكم سياسة اقتصادية تواجهوا بها السنوات الجفاف. قال لهم ذوك السنوات السبعة اللي ملاني من الخريف تموا لا تقطعوا عاد كل بالعجلة اللي قديتوا تصبروا عنه لعله يسوس وخلوه بعد قاع لا تغيزوه لا تحصدوا يكانوا يصبر لكم فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون صوروا بقيكم اقتصاد. وعاد قاع أضاف أجابهم عن سؤالهم وخطط لهم في مستقبلهم. وهذا قطعا ما أقراها على نبي والله يا أخوه اللي مشى من عنده من عماء ولا أقراها في بيت امرأة العزيز وقطعا مما علمني ربي. إذا جاءت حكمة الاقتصاد وجاءت حفيظ عليهم رجلي ومخطط وجاءت قضية الحكمة في دعوة المولان وعنده الرسالة وعنده شمل الإقناع غريب وعنده المكايد بلد تيجي عدلهم فلقاه يرطبط راسه. ولذلك عدل مكيدة غريبة جدا قال مولانا انها من كيد الله عز وجل الذي علمه له انه عند من عادي دور خوه يبقاله خلى الرفقة ينقجم تمشى وقال واحد من عماله قال له اقبل كاس الملك اللي يشرب فيه اقبل وديره في وبيت خويانا ذاك وخلى داروه من قرض بيه ولهم عارفين قاع السياسة الهامتي والسبحانة ومن ينقى يماشي ندفع على ورم مرسول ايه قالوا ما تملوك اذن مؤذن اجتوه العير انكم للسارق والرفقة ها الرفقة ها تبا صراك وقفوا ايه ابناء نبي مخمرة كلها ما اسمه ما هو فوقه يعيط عليهم قدام الناس رفقتهم التواصل الارقية هذا تعرفون اصلا يخلق فيها الطيروش هذا اهلو يدايب انكم لسارقون قالوا واقبلوا عليه انا اتبر مكامل كل ايه سارقين جاء ما صرقوا احنا ابناء نبي ايه اقبلوا عليهم قالوا ايه طيب انتم بقى عقلتون السارقين ايه ماذا تفقدون انتم ماذا قادركم شو سابقين وصرقوا يرسل قالوا نفقد الصواع الملك الكاس اللي قاع مختص به الملك مر في دمشق ولا عقبكم قطعا انكم لا يفدينوا فم ولمن جاء به حمل بعير وانا به سعير قالوا هنا نعطيكم الرواية يلي نشبروها عند واحد منكم قاع ويجيب لنا روايته متفاصلة نعطوه قاع رفود دابة اخرى اللي منكم اعترف به وقال ان راعيه من قرد دمشق واعترف به ما على باس خلوه ماشي وعاقب ذاك مالي نعطوه رفود زايل اخرى كضوا قال لهم تالله والله اللي تعرفون نحن حد شيفنا يعرفنا ما النصر وهذا لا ينقبل منه ان رقاه الى احلف على الشظاهر له على انه ما يحنث لقى العالم مولانا اللي تعرف انت عرفنا ما حق من قال لك اني نعرف قضيت على قلبي بي اللي شفت فم علامة انك اذا حلفت علامة يغلب على ظنك من قرائنك ما تحنث لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا طيب طرح لهم مكيدة غريب قال لهم فما جزاؤه إن كنتم كاذبين لا قولوا لي شنو العقوبة إيه مذهبكم تؤتمركم على مذهب مالك مثلا الله عندنا لا مذهب مالك الشافعي ما نطبقوه أيوة مذهب دارك مالك شقول في حد مثلا يجبر في دبش وكاس قادمين يقولوا لكن لا ينقبض لكن لا يعدر انه عبد مملوك يعبد وينكرد هذا مذهب مالك مذهب مالك ايوا زين قال ما يبغى يفتشون خرصون طبقوا فيكم الا مذهبكم انا ماني مطبق فيكم دستوريان اللي عندي ماني مطبقوا فيكم انا اطبق فيكم الا ذاك اللي قالوا اباتكم وهذه مكيده من اغرب الغرائب يا كربكم ربك ما ادري يحركوا قالوا ما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه موجوده في رحليف هو جزاؤه لا متقاد معاه هتو هذا معناه انه غبي يا الله يبقى فهم اخرى عاقب لك عد المكيد اخرى بدا بأوعيتهم قبل وعاء يا اخي ايه فتشوا ذوك الدبش والدبش اللي يعرف هو انه فيه الكاس خلي ظلوا كلها يفتش حز حز حز عن الدبش يفتشوا للتالي اللي هو طفله ويعرف القضية يعني يفتشوا التالي اذا هو لهم في حاجة الله وعيد ماشي معانا وراقف في كاس قضية معدلة قال مولانا كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دير الملك إلا أن نشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم يا الراجل نحقن في شمل العلم لا بعض على بعض نعطوه الرؤيا ونعطوه السياسة ونعطوه الاقتصاد ونعطوه الحكمة ونعطوه التبليغ ونعطوه التوجيه ونعطوه من عاد ما هو معلوم مما علم مما علمني عندي صرش من العلوم وكلها نعطي منه على قدر الحق الله كان يحكم ظاهرة قال بعد الله لمهم موافق الحق لكن يفوتون الحقوق نعودون فتحوا لماذا ولماذا تصل لك مختص في لماذا يعني يفوتون الحقوق هذا جبت الله استطرادا لماذا يحكم بدين الملك ولماذا قاع يكبر انه يعين في جو الملك الكافر لماذا يرضى النفس ان يعود مسؤول وزير تحت قيادة كافر اهر يجوز لرقاه يشتغل في دولة رئيسها كافر يقبل يعود وزير المالية على وزير التقطيب وانت اللي فوقه كافر لماذا إني تنفتح لماذا يعقب يجيكم شي ما هو متفاصل يا غير حانونا اللي حقوده ما هو متفاصل وشن هم مبررات ولماذا يوصف يعدل ذي المكيدة شن هم مبررات وهل تبيح لنا المكائدة في بلد تيك السياسة وشن هي حدود الحيل هذا شكيفت وفوق كل ذي علم العليم ذي الفوقية اشتعني على كل حال هذا مشار طويل إني نفت نوصله نشار لا تخلي الوقت ذلكما مما علمني ربي إني تركت إني تركت هم أرك الأنبياء قطوا عادوا فيهم واحدة مشركين انتم تكلموا ما بردكم انا خالقين واحدة لا يشوفوا الناس تعيط يعيطوا لا سمعوني انا قلت انتم تكلموا يعيطوا شافوا الناس تعيط يعيطوا لكن ما يتواسش ما هو واضح لك لا تعيط فيه لا تعود لان سمعت بدأت تعيط تعيط انت حانك تعلم قال ايش اني تركته واهر تركته على انه كان مشرك وانه ترك الله اكبر انا تركت كلام انا هني لك انت عندي فيه نوع من التلبس هذا هو ظاهر في العبارة العادية والانبياء معصومين ما قطوا عادوا مشركين ولا عصادقة اذا تركت شنه قال بعض العلماء معنى لطيف جدا قال انه هو يدورهم يتركوا الشرك وبما انه يختلموا ما يتركوا اختلموا يعبر بعبارة كأنه لا واحد منهم إلا تقد تعود أنتم أمولي أنا تركت الشرك وتركوا أنتم الشرك يعبر بعبارة يجذبهم بها بالشرك ما تعود فيها نوع من التكبر عليهم ومن قال تركته كأنه من لا يقبيهم تركته لأن ترك يقدوا ما يحضروا فيها وأما العود أنا ما قطعت مشرك ذاك فيه فخر عليهم أنا تركته فتركوا أنتم نوع من اللطف بعبارة بسيطة يقعد شكلها لايق فهمت الكلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله عنكم يكني تركت ملة قوم لا يؤمنون عين عليهم ومع ذلك يقول لهم قوم به اللي ما يختار يفقع إني تركت ملة قوم لا يؤمنون عنكم ما عين عليكم أنتم هو عين الله عليهم هما أولا بعد ولذلك يعقوب يقول لهم يا صاحبي السنين أنا عين الله عليكم لكن من التحوش كامل عين الله عليكم يا غير خائفكم لا تنفعوا وهذا من لطائف الدعوة كي ذاك العد الجبريل به اللي جاي الصحابة وهذا من إكرام الله الصحابة وجو القيادة النبوية الشريفة صحابة وقاعد قدامه النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا أسس على التقوى من أول يوم جبريل كينه ما يختار يعاينهم أنتم لا يفتوى في المدينة مالك حتى ما لا يفتوى فيكم النبي صلى الله عليه وسلم جبريل الله حد مرسول يختار ينبهكم ويقمزته غير ما يقدر يباشركم به للجو للنبي صلى الله عليه وسلم من الساعة اللي يدخلها أبو عمود يمرق أبو دبوس عاد جبريل يطرح الأسئلة ومع ذا أتاكم يعلمكم يا غير ما قدم باشركم بي حرم النبوء لا كافين وتوهران يطرحت الأسئلة وانتم سمعتوا وأنا ما قدم خاطبكم من غير واسطة بي لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم يمرق الناس أخر معناها يتلطح بهم بالشور بالشور بالشور كأني ما خاطبكم ما نعين عليكم أتاكم يعلمكم وما تكلمنهم وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يغير يعلمهم فيها هو زال أنا ما عين عليكم يغيرتم معكم الصمت سمعتوا ذا إني تركتم إلا قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعتم ملة آبائية نقبل من هذا أن يبى تنقال للجد أن يبى ما تنقال إلا أبوك المتوليك يحضر فيها أبوك وبوذاك وبوذاك لأنه قال آبائية وذكر فيهم إبراهيم اللي بينهم عاه راجلين فهمتوا أنا داخل فيها أجدادك ان الجد وابو به اللي قال ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب فدخل فيهم الاب المباشر ووالده ووالد ذلك يا غير ماكم لاحظين على انهم عندهم من ينذكروا الربات ينكر اللائزين الكبير شجرة الانبياء ما فطنتم ابراهيم يرصف شوره هو الاول بو هو المتولي ها كأن يبى لا بارك في حرمة البابا الكبير بويانا لو ما أجبر البابا الكبير ما يخلي هذا ما هو واضح انتم هذيكم واحدين ما يفهموا كبار الفهم ذاك اللي لا فاطن ما زال ديسان ما هاد دخله هو راي هو خالق ذلك من عباد مولانا خارج نظرك واحد منكم انتم هون يعود علماء يعود واحد منهم يعود انه صالح يبرى ولا صويلح صلي ركعات لباس ولكن اللي عظمه ينكسر هو يعود يعبد مولانا ومن تفخ وهو من نفسه ذا اللي يعبد به سلك من كراه مركب له من البوب خالق عبد فوقه قطعاد يعبد مولانا شدك الخامس والله السادس فوقه البوب المتوليك عويلي لكيفتك والبوب الفوق ذاك عويلي غير خالق البوب رقم خمسة فوقك هو اللي مركب لك مولانا السلك من كهربته لو ما دخلتك ما تقدي معناها لولا دعوته هو بكاؤه وخشوعه قطع فوقات واسأل مولانا فوقات وتضرع المولانا وعبده فنظر الله إلى صلبه فصور فيه بشرا وخلقا عاد مضلل عليه بسبب ذاك المخلوق المضلل فوق الناس وبالتالي هما قاعدين في الشجرة هما قاعدين تحته هما ما هم شجرة مستقلة هما تبع له لكن فيهم الفضل جايهم من ذاك الراجل وخارج من عباد مولانا اللي يمرق من شجرة متعدلة يغير يبقى له هو الشرف متميز يعود عاد يقدر يفصل عن بوبا معناها يقدي هو من راسه وخارج يقدي إلا من سلك مركب له هذا مثاله واطحم لنا غاية التوضيح في سورة مريم قارن إسحاق ويعقوب مركب لهم سلك من يبه وخالق ولد عند إبراهيم مستقيم قال واذكر في الكتاب إبراهيم تريك مارقت قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا قال لأبيه جامع عركتم على بوبو بوبو ما يصلي إذن فمنه وإبراهيم هو أبو الأنبياء إذن فمنه قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وتلب ليك وهبنا مضلل عليهم بإبراهيم ما عندهم شي منفصلين به وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا يا غير ما عدلهم صدرا يوحدهم مستقل ركبهم في سلك إبراهيم إنه فمنهم قال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وجاء موسى وخوه هارون وذاك عايد معناه لأن إبراهيم هارون ملنقيه موسى لأنه ذا المعطي له من خوه وهذا ما اللي سبقوه ذا المعطي لهم من يب استغفر الله من كلمة ملنقي إنما هي مبالغة في التعبير للتوضيح معناها ذا المعطي له من الخير امتداد اليب وذاك هارون معطي من حسنات موسى إنه فمن ذاك لاحظوا إسماعيل أبوه إبراهيم يا غير لعل يحزن أن السلك اللي فيه جاي من يب بعده قاع عن إبراهيم وأنه هو يضوي وحده قال واذكر في الكتاب إسماعيل دار اذكر اللي اندارت اليب ما نعرف كيفهم دار نذكر إياك يدير له نفس القيمة اللي دار الأنبياء المستقلين كان هناك أنبياء تابعين وهناك أنبياء مستقلين عندهم استقلال خاص قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ذكروا بعد الصل بينه هو وأبوه كانوا ما هو له يعني لا تربطوا فضله بوالده إنما هو عنده فضل خاص به والأخرين تبعوا لآبائهم فهمتوا شوفوا ما افطنتوا قاعد أرجعنا لسورة يوسف قال يوسف قال له إن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سيدنا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل شوفوا تلاحظون إبراهيم يسبك لأنه هو أصل الشجرة كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم أمره ما يقسموه هو قاعد متوليه إسحاقه يعرف أن إسحاقه تحت مظلة البو لا إله إلا الله معناها أنا ووالدي المتوليني تحت ظل شجرة الأنبياء. نفس الشيء ما اللي احتفظ به الولد اللي هو يوسف عليه السلام، قال واتبعت ملة آبائي ورصى بهم شرب الكبير إبراهيم وإسحاق ويعقوب به اللي احنا مرتبين وداخلين تحت ظل يوم الكبير مضدر علينا مولانا بخليل الرحمن اللي فوقنا للفينا من بركات والمدد العاطي مولانا اليب الكبير. وهذا نقول لكم هون في الدروس على انه مثال وهموري تاني. واحد منكم دارك يعود والده الشيخ سيديال كبير دغار بينهم معاه دارك عاد اسبع رجال تقول له ذاك منهم تسمك اسمي هارون ولا شو ولا رصف شور الشيخ سيديا اللي بينه معاه سبع رجال به اللي لما جلد ذيك التجريبه ما له يسلم عليها يقبض ورصف عن بوه وبوبو ذاك وبوبو ذاك يجلد شور الزين الكبير كان يبرك في حوض. تجب الله انت اهلك المرأة من هذه من الشيخ محمد فاضل ايش بينها معاه بينها مع عشرة الوليد ذيك العشرة رصفتهم بها اللي نين ما تذكر الشجرة الفوقانية ما هون حد مسلم عليك. انت اسمك اسمي فلان والدك منهم الشيخ محمد المامي والدك الشيخ محمد المامي مازال ولي هم قاطر ما انا اها امي ام ذيك ام ذيك بوها انت اسم مجلب مجلب بيا اللي اخوة المردة. هذا مثال واضح معروف موريتاني الواحد يجلب من لا ما يستوم الا هم ويطرع له فرقه بلا مطرعات يجلب شر عن قرته بي اللي يبتح ما هو المعروف يا غير اني ما يرقب شر يزين الكبير ما يجبر قال احد يكلم علي تقدر انك منه اسمي عايش ما متفق اسمي اكبر اسمي عبد الله يا سلام انا ولاش ولا فلان ولا ايه يقبض قاع ويجلب وتوه يختصر بالخايف من الطريق الوسطانية يجله لأن النعمة أساسا على الأبناء جايتهم من ذاك الرف الله هذا هو الموجود اليوم هو الثاني تعامل به واحد يجلب لك على جد يقد عود بينه معاه قرون غير عارف أن ذاك المعنى رفعنا لك ذكرك لولا ذاك الشخص ما قاعد متسلم عليه فهمتوا؟ طيب قال وكذلك اتبعتم ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب قالوا علينا هذا انقبال من النرواي نحضرك له علم الناس إن الناس غالبا من طبيعتها تقبل العلم إلا بثلاث شروط حضرك له درس الناس انت عود تختارها تقبل منك خرص كان في كثرة شروط وكل ما نقصت لك الشروط ما ثلاث قاع الناس تحملك إلا ولا منهم تعود تعرف لكن مما علمني الشرط لو خرط عود يل تعرف يبهره العود يل تعرف إلا اللي يعرفه ما تكبرك يعني ما تتفوق عليها ما تكبرك ولذلك قال لهم من والدليل على أنه اللي يجيب لهم يعود بشرط عود يبهرهم انه قال لهم لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتاويله ده من خبركم بالقدم على الصباح لا تقعد تعرف ذا عندنا وتزيد عليه بالقدم الصبح سقط عن شيء تمشي يعني ما يجيب لهم امر يبهرهم ما يمشوا معاه لابد ان يعلم ما عندهم ويزيد عليهم بامر غريب يلفت انتباههم به شرطين الشرط الثالث يعود مولي من مده محترمه ولذلك قال لهم ذلكما مما علمني ولا ياتيكما طعام ترزقانه اللي قبضتم لغ بكر عقب ذلك أنا مولي من سلالة طيبة طاهرة لأنه إذا كان النسب عاليا والبيت اللي انت منه من معدن الخير معناها من أسرة أصلا من أهل العلم وإذا عندك غريم ما قد تنجبر وانت من أهل العلم أقبل الناس عليك لأن هذا غاية ما يتمناه الناس ويعجبون به هذا والله ما نعرف كان إذا تخلصوا واقع على أرك البشرية كاملة تلحقوا الناس بقدر ما تتوفر هذه الشروط تجد الناس يجيك تحت رجل وبقدر ما حتى إذا عاد عنده العلم وعاد غريب ينعود ما هم من مدة معروفة يا أخويا واحد هون طاري في الزمن غريب قاعد يا أخويا مفتوح لي ذا عنده لا يدقفل يا غير يا أخويا قال هوالك اختار يا صرطه يا غير ما هو قد صرطه يا غير يا أخويا قال لك علنه واللي عزيز ذاكر تعرف وعسى الجزي لا عدر مولانا عزيز لا يتعدل. تعرفوا باهر العلم مما علمني راعي الشئاية يا غريك عزيز ما قد تنصر من سنة الله في خلقه، لأن ولذلك جاب لهم العلم لأنه هو المعتبر أولا. وعاقب ذاك يعود ملي بشكل غريب لا يأتيكم طعام، ولمن الدلخر اللي تدهل لكم لا كامل اللي تعودوا تقدوا عدتوا تقبوه، كان العلم يجد تقبوه. أما اللي تبعتوا ملة آبائي أنا من أسرة سليلة في الفضل والعلم، إياك يجمع لهم بين عناصر القبول ممتازة عند البشر. عادة ألقاه مكتمل في ذي الشروط ما ترد الناس وتلحق الناس عليه أكثر إقبالا، وكل ما فقد هذه الشروط والله بعضها تتأثر دعوته وتبريغه وتعليم. هذا ما هو واضح. أولا قالهم ذلكما مما علمني، أنا عندي علم ما هو عادي وهذا الشيء منه فز. عقب ذلك ناهي فسر لكم إذا تعرفوا ونزيد عليكم لا يأتيكم طعام، إذا عندي أكثر وأفوق من العنق. النقطة الثالثة، أنا من سلالة طيبة مارك أسرة من أهل العلم، ولاني عاكم مقطوع من جدر تبارك تلحقوا واحدين نارك عود وإما أئمة وفقاء واحدين استفتاهم الناس، الواحد منهم لا يقطص في بلد اليدمة عود بوك عالم يا غير انت اخلى عنك انت في المدرسة تنزل بلو لهم مالك واحدين السلام عليكم مفترون استفتاهم استفتاهمني بابا اخلى عنه ما هو يبا اللي يعرف شي مات وجدع لتحت وتلحق الناس تطمص تستفتاه وهو يوقي ما قرأ ومعلم هد لهم بقراق وكبار الله يدصر. انا ادري اسول تفضلوا تعرف انك ما قريت الا يبا مر ولا يعرف شي مات ومعلمهم مسكينين بيهم ذيك عايده ابائيه اللي تغرهم في الولد يجبر واحد من شروط القبول وعاد يطمصوا البقيه همهم يكملوها من الخلع يسولوه مطروح لي العار به يبا حق والله بابا ما قلت شي يا غير اخلع عنا مبلاص منه عفريت من الانسي ما قرا شي وتلحق الناس صارك ياسر من يعني تخلصوا القرى لك وبعض الفرقان تلحقوا فيهم ما احد قاعد لهم من الصبر اصو فقيه ولا اجهر اللي فقيه وسولنا وهو وين تسولوه ما احلاه من الفقه ما هو السياسه زمن ومعدلش من الترشح له هو لك هو القدام ولين تشبع للعلم ما قد تقرأ هو ما ينزل عليه الوحي من بعيد فيه ولا قد تقرأ يا غير الله الناس مقتصة فيك آبائيا مولع لي ينعود الصقرة وذا عنده متفوق فيه وعاقب لك من سلالة مقبولة هذه من أهم شروط القبول وإقبال الناس على المتعلم معلم والموجه والمرشد. سمعتوا الكلام؟ طيب إذا انتهى الدرس إياك اللي فهمتوا هي الكلمة التالية كنا نقول ماركم ما خرصوا إلا فكروا قاعد في العبوري تريفر تلحقوها الله هي الكارثية الموجودة ومعناها أنه عرض أن مولانا أهم عناصر القبول وتختار ناس تقبل منك لو وذرها الله العنصر يعود مثلا معتبر. قط مرة هاي باطل حكاية وتوف قط خلقت لي قط مشبه حد شورا قرية من قرى موريتانيا ولا من أهل العلم العلم هم اللي يعادوا لكن اللي قاع ما تلم تفاصل لهم ذاك انتم تتحراوني والله لا هيت لا جاني رجل فقيه متعدل نعرفه وقال لي علم يختارني مثلا اتوق معاه شور قرية والله بعض كنا في مهمة دعوية وعندنا مراجعين قال لي نختار ومطيك فيهن فيهم قال لي يا مكح كهولة أنا قال لي نعرف إني ما قدر أتكلم معه بيالي لا أتكلم ترون ما هم لي يسمعوا لي لأن قد قاعد نتكلم بيالي درجة خرصوني إني أنا قاعد أشبرقني ولدهم يعقلوا إلى أخلاقتي وهامني نتكلم هو رواركم الراشد اللي يقول لي أنا عندي قري عود قري مني عقلي أخلاقة والدي أنا يا غالي وش هارب به اللي يعرف أرواقيش ومجتمع ويعرف وقال لي لا أنا هنجيبك لهم كان يعطي مولانا يا أخوي قلت أثر فيهم وجابني المادة الراعي فولدها خايف منها رواركم يا خلع خاه من اهله ودفعني انا فيهم وانا ما قد شفتهم قاعد جينا توبر وقفنا السيارة حق هذا من اركان المغرب قريب وقيمنا وانا اللي نتخمم يا هادي يا رشي الراجل هارم من اهله له قعدني انا قدامهم انا قاعد شلين نقول ما نعرف عادتهم ولا نعرف ذا اللي يقولوا ولا نعرف ذوقهم ولا نعرف قرايتهم شني ولا نعرف. والناس استخرت وتوقع على المنبر والله ما نعرف. وعدت لي أبو الدالي من اللي دهن لهم الحياة اللي دهن لهم الحياة هم كانهم يبردوا عني شوي. اللي ودر طريقة كان ينقد كان ينقد ندقهم ما هربوا عدل لهم ترقى طاني مولانا الهمري مولانا تيت نبدأ الكلام وتيت نقول لهم اني انا قاعد والله حقيقة كلامي قدامهم اللي يقعد غريب وغريب فعلا حد قد انا قاعد قدامهم مش من كولة المسلمين اللي كلها ما نعرف قاعد حد وقاري وكذا كذا وفي نقر بيت الله اني انا قاعد شلون نقول لهم يا غير على اني انا ما نعجز اني ذيك الليلة اني راني معدل راسي وش كملي اني معدل راسي الهدهد اني انا بعدي لو وليت وليت نعود هدهد الا طيروته وهما احنا هنا نجعلهم ان شاء الله على ثراء سليمان يعني مكبرهم بانهم هم يعودوا يمثلوا سليمان وني انا قرعت راهي الهدهد عايد دورهم الى كبرتهم سليمان كامل يهنوا ولا درت انا راسي ان الهدهد ما يستخسروا فيا طير باض انا بعد الى وليت نعود طير باض بيا اللي الناس ما يعرفوني ولا انا عارف ماني عارف لين يدهنهم لا يقتلهم هذا اهرو فتح من مولان لا ينقلت هالهم عاد لكن اللي يقولوا كفول لك اللي خرصا ايه كانوا اللي يقولوا ايه هذا كبرنا احنا باط سليمان وهو الهدهد ايوة تكلم في المسي قال لكم انتم الهدهد مسموح له يتكلم في المسي ويوجههم هما المهم اللي نعود هدهدته قلت لهم الصال هدهد اللي انا شاه منكر اخلي جاي ينبه عليه سليمان ويبين انه مطروح عليه العار ونشين على حد هام ويكر الطريق سليمان يعود المنكر الفارق به ومع هذا ما يغضب المولانا ولا يغير المنكر والنت كبره وحد هام يترشح لبلاد سليمان يرتو لا يعود قد يترشح يرتو يعود يغير المنكر ويعود في الحقيقه ما يقبل المنكر يخلق فرض ويغضب المولانا اما حد هام سليمان ومع هذا ما يدعي مولانا ولا يغير المنكر نايل بلا صبا يقعد فيه وتباركت معاهم بالهدهد يعادوا يختاروني انا ما نعود هدهد قاعد ولا ندخل عليكم انا وتموا يصلتوني نينو هذاك الدرس كل ما درقبته بارد عليه اني انا لا الهدهد وهو سليمان يا غير مالي نحنقروا على الراس ذيك سليمان يطار له ذيك النياب عاد خير له قبيلي عود قاع ما كبرته يتكبره بيالينا هنا قبوثه منها عاد باطل هذاك اللي انقذ منه في السيارة قال لي الأستاذ هذا اللي كان معايا قال لي الغريب انهم لا عادوا باحرين قاعد هذا القيد اللي درت فيهم ذا الشين اللي درت فيهم وعادوا لا يتمرمزوا اه وكبرنا بعد سليمان يا رب والله ما خلى علينا شي مد لا الله المستعان مو يشبه انه وزاد لا نبي الله يوسف متبارك معاهم يقيدهم مما علمني وعاقب ذاك لا يأتيكما طعام وترزقان وعاقب ذاك يقدم لهم النسب هذا كامل من ايش ليش من اجل ان يتقبلوه ليلقي عليهم ما عنده لا بد من تستخدم على الناس الاساليب اياك تجعلها قاعدة تتحرك الى ملاك لا يتوخذ منك موقف قاعد تقيم منك شو فهمت الكلام الله الموفق ان شاء الله ان شاء الله نتابع بحول الله تعالى